بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى أبي عيسى رحمه الله تعالى أنه قال في أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب من رأى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: وليس إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين، أنهم رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي: وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد هو أبو خالد الوالبي، واسمه هرمز وهو كوفي. أدرسنا. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن عباس رضي الله عنهما. أبي خالد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث هو مرفوع ولا عن ابن عباس؟ لا، هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح. ايش قال عندك فيه ابو خالد انت لما قال هذا حديث ليس اسناده، لما قال اسناده ليس بالقائم؟ بس ايش قال؟ قال: اي بذاك القوي. قال: الطيب. الطيب. ما في ذهني من ينتبه للطريق، ويعتد بالاسناد القوي. قال: الحافظ القرايه اخرجه ابن عدي وقال: لا يرويه غير مكتمل وفيه بابو خالد وهو مجهول. بس هذا الا ابو خالد، الا هذا ابو خالد وهو مجهول. واختلف اهل العلم في مساله الجهر، ايش؟ الجهر بالبسملة مع الفاتحة، جهر بالبسملة مع الفاتحة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجهر بها، واحتجوا بما ثبت أن أبا هريرة صلى بالناس وجهر بالبسملة، ثم قال بعد الصلاة: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الآخر ما دليله ما تقدم، حديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا من أهل العلم من قال يجهر بها، وهذا المشهور الظاهر حتى في هذا العصر، مذهب الشافعية والمالكية أنهم يجهرون بالبسملة. وأما الحنابلة فإنهم لا يجهرون بها، لأجل حديث أنس. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بها، ولكنه لم يكن يداوم على ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني حينما نتأمل الآثار في هذا الحديث يظهر والله أعلم أن النبي جهر بها، لا ريب أنه جهر بها، ولكنه لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على الجهر بها. وهذا بهذا يجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. وتقدم أن الصواب أن البسملة آية من الفاتحة، صواب أن البسملة آية من الفاتحة، لهذا أثبتت في المصاحف، أثبتت. وتقدم أن العمدة في هذا هو حديث أبي هريرة، صححه بعضهم مرفوعا: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. الصواب أنه موقوف على أبي هريرة، الصواب أنه موقوف على أبي هريرة. ولكن أيضا لم نعلم أحدا من الصحابة نفى أن تكون آية من الفاتحة، بل هناك آثار كثيرة جدا ذكرها السيوطي في الدر المنثور وذكرها غيره عن الصحابة، منها ما يصح ومنها ما أنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة، بل هي الآية السابعة، هي الآية السابعة يعني الأولى، يقولون هي الآية السابعة. وتقدم الجواب على حديث أبي هريرة ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، ثم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. هذا احتج به شيخ الإسلام على أنها ليست آية من الفاتحة لأنها لم تذكر في الحديث، والجواب على أن الحديث ذكر فيه ما يجهر به في الصلاة، ذكر ما يجهر به في الصلاة، والذي يجهر به في الصلاة وهذا الحمد لله رب العالمين. قد جاء في أثر لا بأس به أن النبي كان يقرأها في مكة، فكانوا إذا سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم سخروا من ذلك، فنزل قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، ليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها. نعم. يتقدم الكلام على هذا وأن هذا الحديث حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم وجاء نحوه عن عائشة أيضا جاء نحوه عن عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين نعم لا يقرؤون بسم الله لا يقرؤون هذه بعض الروايات نعم يقصد لا يقرؤون أي لا يجهرون بسم الله لا يقرؤون أي نعم وفي رواية قال لا يذكرون بسم الله الرحمن في أولى لا يذكرون يعني لا يجهرون نعم قال باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال حدثنا ابن أبي عمر وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم أنهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب قال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وسمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي حديث عبادة حديث معروف ومشهور رواه البخاري ومسلم وهو يدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة يدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وش باب اللي بعده الباب اللي بعده وش باب ما جاء يعني واختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة على مذاهب 3 طرفان ووسط ومنهم من أوجبها مطلقا وهذا مذهب الشافعي المشهور مذهب الشافعي واختيار البخاري ومنهم من لم يوجبها مطلقا وهذا مذهب أبي حنيفة ومنهم من فصل ومنهم من فصل وهذا مذهب أحمد ومالك أنها تقرأ في الصلاة السرية للمأموم يقرأها في الصلاة السرية أما في الصلاة الجهرية فإنه لا يقرأها وإنما ينصت لقراءة الإمام استدلوا على لذلك بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال ابن مسعود وابن عباس وحكي ذلك إجماعا أنها نزلت في الصلاة الآية وفي خطبة الجمعة نزلت في الصلاة وفي خطبة الجمعة واحتجوا بحديث أبي موسى في صحيح مسلم وأبي هريرة خارج الصحيح وصححه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا وقالوا لا يخلو المصلي إما أن يكون إماما أو منفردا أو مأموما فأما الإمام فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها له ولمن خلفه وأما المنفرد فكذلك لا تصح صلاته إلا بقراءتها وأما المأموم ففيه التفصيل السابق، المأموم فيه التفصيل السابق. قالوا: ودل على ذلك أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما، حديث أبي هريرة، حديث خمسة من الصحابة، حديث أبي موسى. قالوا: وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة، وصف النبي صلاة إيش؟ فقال: إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ، هذا في رواية، فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قالوا: فهؤلاء جمع من الصحابة يروون صلاة المأموم مع الإمام، أي صلاة الجماعة، وارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. فلو كانت الفاتحة واجبة في مثل هذه الحال لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وقد قال قولوا آمين. إذن هذا من الأقوال التي يقولها المصلي: قولوا ربنا ولك الحمد. قالوا: فلو كانت الفاتحة واجبة في مثل هذه الحالة، أي صلاة المأموم خلف الإمام، لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال للمؤصي صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ليه؟ لأنه يصلي لنفسه، لأنه يصلي لنفسه. وعند التأمل، عند التأمل يظهر أن الجميع متفقون على أن صحة الصلاة مرتبطة بقراءة الإمام، وذلك لو أن الإمام كبر وقرأ أي سورة من القرآن وقرأ من خلفه الفاتحة لم تصح صلاة الجميع، والعكس صحيح. فلو أن الإمام قرأ الفاتحة وركع مباشرة لصحت الصلاة، يركعون لصحت صلاة الجميع. ويشير إلى ذلك إلى أن صحة الصلاة مرتبطة بقراءة الإمام حديث جابر رضي الله عنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كان له إمام فقراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقد أشار القرآن إلى ذلك. أين أشار إلى ذلك القرآن؟ في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. النبي ما كان يقيم الصلاة، يقول: الله أكبر الله أكبر، ها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن حير الصلاة، لا، أقمت لهم الصلاة، يعني أن صلاتهم إنما تصح بصلاة إمامهم، إنما تصح بصلاة إمامهم. بقي الجواب على أدلة من يوجبون مطلق. طبعا مسألة كما يقول شيخ الإسلام، يقول هذا من باب الفائدة، يقول مسألة ما فيها احتياط، يقول، لأن من يقول اقرأ إن لم تقرأ أبطل صلاتك، ومن يقول لا تقرأ إن قرأت أبطل صلاتك، كلاهما يقول صلاتك إيش باطلة. حنفية يبطلون الصلاة إذا قرأت خلف الإمام، والشافعية أيضا يبطلون الصلاة إذا، واحتجوا بحديث عبادة لكنه خارج الصحيح. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمام. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا الحديث لو صح كان فاصلا وما حصل، ما قال خلاف، لكن الحديث لا يصح، حديث لا يصح الحديث في البخاري ومسلم من طريق جمع من الصحابة، سفيان ومعمر المحمود بن عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة، هذا الحديث المعروف المشهور البخاري ومسلم. جاء محمد بن إسحاق، جاء محمد بن إسحاق ورواه عن مكحول عن عبادة فذكر هذا الحديث، ولهذا ذكر هذه الزيادة، ولهذا ضعفه الإمام أحمد قال هذا لا يصح، حكى عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا لا يصح، الحديث هذا لا يصح. قالوا أيضا وهو معارض بحديث أبي هريرة، صححه بعض أهل العلم وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لعلكم تقرؤون قال إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا، قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا وأيضا الموجبون لقراءة الفاتحة مختلفون متى تقرأ الفاتحة، ليه؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسكت ليقرأ المأموم. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله ولو كانت الفاتحة واجبة على المأموم لمكنه النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام ضامن، لمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة، لكن النبي لم يكن يفعل ذلك، بل كان يسكت بعد الفاتحة بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم يقرأ السورة عليه الصلاة والسلام. ولهذا الموجبون لقراءتها منهم من قال يقرأها مكان الاستفتاح، ومنهم من قال يقرأها والإمام يقرأ الفاتحة، ومنهم من قال يقرأها بعد ما يقول للضالين آمين. فمثل هذا الاختلاف يدلك على ضعف هذا القول، لأنه لو كان هناك بينة وبرهان لجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وقد قال والنبي في وصف صلاة الجماعة لم يأمرهم بقراءة الفاتحة، وإنما أمرهم أن يقولوا خلف الإمام آمين، يقولوا إذا قال الإمام ولا الضالين. وعلى هذا تضافرت آثار الصحابة، ولا يصح عن صحابي واحد حتى عن عمر رضي الله عنه، قد بينت هذا في بعض ما كتبت، لا يصح عن صحابي واحد أنه أمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يجهر. أما حديث أبي هريرة، أثر أبي هريرة في الصحيح أن نكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، هذا نعم إذا كان الإمام لا يجهر، إذا كان الإمام لا يجهر بها فأنت تقرأ بها، تقرأ بها في الظهر، العصر، الثالثة من المغرب، الثالثة والرابعة من العشاء، اقرأ بها في نفسك، نعم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أنها ليست ركن في حق المأموم، وإنما هي واجبة، إنما هي عليه لو أن المأموم ما قرأها صلاته صحيح. وقال إنما قال إنها واجبة عليه رحمة الله لأنه ثبت أن أبا بكر جاء وركع والنبي، ثبت أن أبا بكر جاء وركع والنبي راك وركع، وصحت ما أمره النبي بالإعادة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة، فدل على أن الإمام يتحمل القراءة، يتحمل القراءة عن المأموم، الإمام في الصلاة الجهرية. قال وهذه هي الحكمة من كون الصلاة نوعين، جهرية وسرية. جهرية الجميع يستمعون، وفرضهم في أن يقولوا آمين إذا قرأ الإمام الضالين، وسرية كل يقرأ لنفسه، سرية كل يقرأ إيش لنفسه. في الصلاة الجهرية يجتمعون على القراءة جميعا ويستمعون جميعا، والصلاة السرية كل يقرأ. كل يقرأ. قالوا من يعني يفصلون في المسألة قال ويدلك على أن المخاطب بهذا هو المنفرد أو الإمام لا المأموم الذي يصلي خلف إمام في صلاة الجهرية. الزيادة التي جاءت في مسلم وهي قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، هذه الرواية أعلى البخاري بأنها تفرد بها معمر، والصحيح أن معمر ما تفرد بها، الصحيح أنه تابعه سفيان بن عيينة تابعه عليها. قال شيخ الإسلام هب أنها لم تثبت في حديث عبادة لكن جاءت في حديث أبي سعيد، وجاءت في حديث أبي هريرة أنه أمره أن ينادي بالناس لا صلاة لمن لم يقرأ فما زاد، وفي رواية قال لا صلاة لمن وسورة. إذن هذه الزيادات ما فائدتها؟ فائدتها فيها الإشارة إلى أن هذا الخطاب ليس موجها لمأموم خلف إمام في صلاة الجهرية، فإنه باتفاق الجميع لا يشرع للمأموم أن يزيد أن يقرأ عند الجميع الشافعية، ولا يشرع للمأموم عند الحنفي يبطلوا الصلاة، لا يشرع للمأموم أن يزيد على الفاتحة. إذن الخطاب مو موجه هنا لمأموم في صلاة سهرية في صلاة جهرية، قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة فصاعدا أو قال وسورة، هذا يوجه لإمام يصلي بالناس أو مأموم أو منفرد يصلي لنفسه أو مأموم في صلاة سرية. أما في الصلاة الجهرية فإنه لا يقال للمأموم اقرأ ما زاد على الفاتحة، فدل هذا على أن الخطاب موجه كما تقدم للمنفرد والإمام والمأموم في غير الصلاة الجهرية والمأموم في غير الصلاة الجهرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم أنهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، وقال عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة، وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، وقال وخفض بها صوته، وإنما هو مد بها صوته. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال أبو عيسى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. في هذا الحديث حديث حسن، وقوله يمد بها أي يرفع بها صوتها، يمد بها صوتها أي يرفع بها صوتها، وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنه، قد جهر بها أبو هريرة، وكذلك ذكر البخاري في صحيح عن ابن الزبير عن عطاء قال: كنا نصلي خلف ابن الزبير فيؤمن ويؤمن الناس حتى إن للمسجد للجة، ولا يعرف أصلا عن صحابي واحد أنه أفتى بأنه يخفض بها صوته، كلهم يقولون يرفع ويش يرفع إذا بها صوته. لذا قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، في الصحيح هذا أمن القارئ فأمنوا. فالصواب أنه يرفع كما جاء في هذا الحديث، يمد بها صوته الإمام والمأموم. وأما رواية شعبة فقد أخطأ في شعبة في هذا الحديث، أخطأ في قوله في زيادته لعلقمة بن وائل وهو ليس في الإسناد، وأخطأ في قوله يخفض بها صوته، وخالفه سفيان، وسفيان أحفظ من شعبة بالاتفاق، سفيان أحفظ من شعبة، وشعبة كان يعتني كثيرا بالمتون، ولهذا عنده أغلاط كثيرة في مسألة الأسماء، في مسألة الأسماء كما ذكر الترمذي، ذكر يمكن في 4 أو 5 مواضع أخطاء شعبة في الأسماء. المقصود أن هذا الحديث كما قال البخاري وأبو زرعة حديث صحيح، والسنة ولم يقل أصلا يخفض بها صوته، الظاهر الحنفية هم الذين قالوا يخفض بها صوته. متى يؤمن المأموم؟ الظاهر والله أعلم يعني أنه يؤمن إذا أمن الإمام، أو إذا شرع الإمام في التأمين، إذا شرع الإمام في التأمين أمن، لأنه يقول حتى إن للمسجد للجة، الظاهر والله أعلم أن الإمام إذا شرع في التأمين أمن الإمام المأموم معه، ولهذا جاء في إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وفي رواية إذا أمن الإمام فأمنوا، فهو إذا يعني بدأ شرع في التأمين فالمأموم يؤمن خلف الإمام، وفي التأمين فضل عظيم، وفي التأمين فضل عظيم، فإن من وافق تأمينه كما في الحديث يأتي لعله، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التأمين. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني مالك بن أنس قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى: هذا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، تقدم هذا، وفيه الإشارة إلى أن الملائكة يشهدون الصلاة، الملائكة يشهدون الصلاة، فيؤمنون على قراءة إيش؟ على قراءة الإمام. فما قال: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين، وش معنى التأمين؟ التأمين معناه أنك إذا أمنت نزلت منزلة القارئ، نزلت منزلة إيش؟ القارئ. لهذا جاء في قوله تبارك وتعالى: قد أجيبت دعوتكما. قال النبي عليه الصلاة: كان موسى يدعو وهارون يؤمن، كان موسى يدعو وهارون يؤمن. فإذا أمن المأموم فإنه ينزل منزلة القارئ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التأمين، ذهب بعض أهل العلم إلى أن التأمين خلف الإمام واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السكتتين. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر ذلك عمران بن حسين وقال: حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترد إليه نفسه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم أنهم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. السكتة كما تقدم الحديث حسن عن سمرة معروف الخلاف فيه، فمن أثبت سماعه منه يصحح الحديث، ومن نفى سماعه منه فإنه يضعف الحديث. لهذا بعض أهل الحديث ضعفوا الحديث وبعضهم حسنه. وعلى كل حال، حتى لو ثبتت هذه السكتة، سكت طبعا الأولى ثبتت في الصحيح، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، هذه ثابتة لا ريب فيها وهو الاستفتاح. وأما بعد القراءة فإنه يسكت كما جاء في الحديث حتى يتراد إليه إيش؟ نفسه. قال بعض أهل العلم: بل سكوته ليس بعد الفاتحة، وإنما سكوته بعد الفراغ من قراءة السورة، يسكت قليلا شيء يسير يعني، ثم يركع بعدما يفرغ من السورة، يسكت يسيرا ثم يركع. نعم. قال: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وغضيف بن الحارث وابن عباس قال وابن عباس قال وفي الباب ابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، أنهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسم هلب يزيد بن قنافة. عدل إسناد قبيصة بن هلب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه. يعني لا بأس به إسناده، لا بأس به، يعني حديث حسن وله ما يشهد له من حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وحديث سهل بن سعد في البخاري، ولكن ليس في صحيح مسلم موضع إنما قال موضع وضع اليدين، إنما قال يضع يأخذ شماله بيمينه. جاء في عند ابن خزيمة من حديث وائل أيضا نفس الحديث، لكنه زاد قال: على صدره، قال على صدره. فمن أهل العلم من حسن هذه الزيادة، ولعل الذي زادها اسمه مؤمل بن إسماعيل، ويعني فيه ضعف، فيه ضعف. قالوا لكن جاء لها ما يشهد لها مرسل طاووس أن النبي عليه السلام كان يضع يشد بهما على صدره، يعني اليمنى يشد بهما على صدره، مرسل طاووس يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح رواه أبو داود في المراسيل أنه كان يضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام. والمنقول عن الصحابة هذا يعني فيه منهم من كان يعني يضع يديه فوق سرته، ومنهم من كان يعني يضع يديه بين يعني صدره وبين يعني في أسفل صدره، ومنهم. فالذي يظهر مثل ما قال الترمذي الأمر في هذا واسع، وإن كان الأقرب في هذا هو أن يضعهما على صدره، الأقرب يجري هذا الحديث، حديث ابن خزيمة وحديث هلب وحديث ومرسل طاووس. وقد أشار القرآن إلى هذا والله أعلم في قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك، واضمم يدك إلى جناحك. فمتى يضعه؟ يضعه ما إذا كبر تكبيرة الإحرام، يضع اليمنى كما في حديث وائل على الشمال، يضع اليمنى على الشمال. وهل يضعهما بعدما يرفع من الركوع؟ يعني عامة أهل العلم ومعظمهم لا يرون ذلك، عامة أهل العلم ومعظم أهل العلم، وهو المعروف يعني عنه، يعني إنما اشتهر وضعهما في هذا العصر. فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز الله يحفظه، الشيخ محمد العثيمين كذلك. وإنما المعروف عند أهل العلم أنه لا يضعهم على صدره، ولذا جاء في وصف صلاة الإمام أحمد أنه كان يأخذ إذا أخذ بطرف كسائه، يعني أنه يقصد يعني يضع اليمنى على اليسرى ويأخذ بطرف يسدر الكساء ويأخذ بطرفه. قال فإذا رفع من الركوع خلى عنهما، فإذا رفع من الركوع خلى عنهما. ولهذا استحب أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ترك وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. ومما يشير إلى ذلك حديث وائل، فإنه فصل في هذا تفصيلا دقيقا، فقال أن النبي كبر صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى ورفع يديه، رفع يديه وكبر، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم رفع يديه وكبر وركع، ثم رفع ورفع كبر ورفع قال سمع الله ورفع يديه. يعني كان يعني كان الذي يعني يوافق قول من يقول انه يضع يديه على الصدر، ان يقول بعد ذلك ووضع اليمنى ايش على اليسرى، ولكنه ما قال ذلك، قال رفع ورفع يديه ثم قال وكبر وسجد بين كفيه، كبر وسجد بين كفيه. واما الاحاديث العامه فانه لا يستدل بها على السنن التفصيليه، يعني نحن مثلا معاشر الصلاة أمرنا أن نضع إيماننا على شمائل، هذا حديث عام، هذا حديث عام. وقد سبق وقلنا إن الدليل العام أو المطلق لا يعمل بعمومه ولا إطلاق إلا على ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. وهذا ولم ينقل، لم ينقل عن واحد منهم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، لم ينقل عن صحابي واحد أنه فعل ذلك. وأيضا من جهة الفقه فإن الصحابة كانوا يسمون القيام الأول بعد الأقصى بعد تكبيرة يسمونه قيام، ويسمونه بعد الرفع من الركوع اعتدال، يسمونه بعد الرفع من الركوع إيش؟ اعتدال. أيضا القيام الأول فيه قراءة قرآن، أما الثاني ففيه الحمد، الثاني فيه الحمد. الصواب والله أعلم أنه لا يضع يديه إيش؟ لا يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع. وذهب المالكية إلى أنه لا يضع يديه مطلقا اليمنى على اليسرى، لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. والغريب أن مالك روى الحديث، روى الحديث الذي فيه إيش؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الموطأ، رواه في الموطأ. وهل هذا مثلا من الخطأ في الرواية عن مالك أنه لا يرى، أو أن هذا الله أعلم يعني. لكن المالكية لا يرون إيش؟ لا يرون، يرون الإسدال، يرون الإسدال قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان إذا كبر ورفع يديه وضع اليمنى على الكف اليمنى على رسغ اليد اليسرى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. حديث مسعود حديث جيد، حديث حسن، وهو في الصحيحين عن عدد من الصحابة، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. قال له عكرمة: صليت خلف شيخ أحمق كبر 22 تكبيرة. فقال له: تلك سنة أبي القاسم، تلك سنة أبي القاسم. ولهذا ذهب الحنابلة، وهو قول قوي، إلى أن تكبيرات النقل واجبة، أن تكبيرات النقل واجبة. ولعله يشهد لهذا أولا عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر، وأيضا قوله تعالى: وكبره تكبيرا، فكأن هذا تنفيذ لقوله تبارك وتعالى: وكبره تكبيرا. والصلاة عبادة متكاملة تشمل جميع أنواع الذكر، تشمل جميع أنواع الذكر. فالأظهر والله أعلم أن التكبير، أن التكبير واجب، تكبيرات النقل واجبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد قالوا: يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. هذا حديث في الصحيح، لكن اختصره الترمذي، الترمذي اختصر الحديث، وهو يدل على أنه يشرع في التكبير إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إذا شرع في الهوي، إذا شرع في الهوي من القيام وخر من القيام إلى السجود يكبر، خر من القيام إلى السجود، فإنه هذا موضع التكبير، هذا موضع التكبير.

ثبت عن في عدد من الأحاديث من حديث وائل وأبي هريرة، بل حتى جاء عن ابن عمر بأسانيد صحيح أنه كان يرفع يديه. فلعل المقصود من هذا أنه لم يكن يداوم على ماذا؟ لم يكن يداوم على رفع اليدين بين السجدتين، بين إذا أراد جالس وأراد السجود، ربما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن إيش يداوم على ذلك. متى يرفع يديه؟ إذا قام إلى التشهد الأول يرفع يديه، إذا نهض واستتم قائمة، هذا الثابت عن ابن عمر. إذا كبر ونهض فإنه يرفع يديه، يرفع يديه إذا استتم قائما. إنما قلت ذلك لأن بعض أهل العلم المعاصرين يرفعون أيديهم وهم جالسون، والثابت عن الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، أي رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول إلا بعد أن يستتم قائمة. هذا الثابت عن ابن عمر، هذا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت تلميذ حديث حسن، مش قال؟ لا، قبل لا يرفع يديه، باب لا يرفع يديه. حديث المسعود حديث حسن، رواه أحمد وابن ماجه وحسن الترمذي الحديث وصححه ابن حجر وقد ضعفه ابن مبارك وقال: لم يثبت حديث المسعود كما ذكر الترمذي وقال ابو داود في سنن. ايوه، ايش قال ابو داود؟ هذا حديث مختصر، الحديث الطويل وليس هو في صحيح. على هذا اللفظ انتهى. يعني المقصود ان الحديث ضعفه بعض اهل العلم، ضعفه ابو مبارك وضعفه ابو داود، وعلى فرض أنه يعني ثابت، فإن ابن مسعود خفي عليه أمور، يعني منها مثلا أنه كان رضي الله عنه لا يرى التيمم، ولم يبلغ الحديث ربما عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أنه كان يطبق بين كفيه في الركوع ويقول: هكذا صليت مع النبي، فلم يعلم بالحديث الناس، وهو أن اليدين توضعان على إيش؟ توضعان على الركبتين، فقد يخفى مثل ذلك. نعم، يخفى عليه يعني. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. قد جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث ابن عمر وغيرهما، حديث كثيرة، حديث علي رضي الله عنه أيضا حديثه صحيح. فكون مسعود لا يرفع يديه إلا في الأولى، هذه ميب حجة، هذه ليست حجة، ما دام أنه خالفه الصحابة وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه، فالحجة هي في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما لماذا يكون رفع اليدين؟ فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنها قال: زينة للصلاة، أنه قال: زينة للصلاة. وقد يكون فيها بعض الأسرار التي قد تخفى يعني على نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال: وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لاختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال أبو عيسى: قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا. قال أبو عيسى: وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وأبو سيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة، وأبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاص، وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وكلاهما من أهل الكوفة. حديث عمر حديث حسن، وحديث سعد في صحيح مسلم، وهو يدل على أن السنة أن توضع اليدان على الركبتين، وفيه الإشارة إلى حد الركوع، فيه الإشارة إلى حد الركوع أنه لا بد أن تمس اليدين الركبتين، هذا حد الركوع، تمس اليدين الركبتين. قد كان النبي يصوي ظهره في ركوع عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات حتى الآن لو أنه وضع على ظهره قدح لاستقر من استوائه عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنه لم يكن يشخص رأسه ولم يكن يصوبه، ما كان يعني يخفض رأسه وما كان يرفعه فوق، وإنما كان حيال ظهره، إنما كان حيال ظهره. قال: باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد ابن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. هذه السنة، وليس المقصود بالمجافات التي تكون هيئة الساجد، لا، المجافات أن تكون كالوتر، يصير الظهر مثل القوس واليدين تكون إيش كالوتر على إيش على الركبتين، ما هو بالمقصود أنه يجعلهما ظاهرتين على يمينه وشماله، لا، إنما هذا معنى المجافات، أن تكونان كالوتر، أن تكونان كالوتر، والظاهر كأنه قوس، الظاهر كأنه إيش كأنه قوس. نعم، هذا نعم، صلاة المرأة والرجل واحد، اللهم إن المرأة إذا كانت بحضرة رجال فإنها تضم نفسها ولا إيش ولا تبرز أعضاءها. نعم، مستقيمتها، نعم، تكون مستقيمة في الركوع، تكون مستقيمة. نعم. قال: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود.

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون. على ظهر أنه يقوله في المكتوبة والنافلة. مكتوبة والنافلة لأنه جاء عن غير واحد من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد وعلي وهي في الصحيح. فالأظهر والله أعلم أنه يقولها في الفريضة وفي النافلة. اللهم لك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد أيضا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لكان حسنا أيضا. وش أول الباب وش باب ماذا وش لعلك تعيد إقراء كان فيه شيء كنت بريد أن أعلق عليه اقرأ عليه الآن. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل هذا عند بعض العلماء. يقول الشافعي وقال يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في الصلاة التطوع ولا يقول في صلاة المكتوبة. نعم إذا قال سمع الله نعم تذكرت. قول سمع الله لمن حمده هو خاص بالإمام. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وها هنا فائدة وهي أن الشافعي يرى وجوب الفاتحة على المأموم ويرى أيضا أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. والسر في ذلك والله أعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام في القواعد النورانية يعني في تأصيل خلافهم في مسألة قراءة الفاتحة قال عليه رحمة الله منهم من يرى أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام وإنما المقصود الجماعة وهذا مذهب الشافعي. ولهذا يوجب عليه أن يقول رب يقرأ الفاتحة ويوجب عليه إيش ويوجب عليه أن يقول سمع الله. قال وضد ذلك وفي مقابله مذهب أبي حنيفة أنها مرتبطة بصلاة المأموم صلاة الإمام مأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه من كل إيش من كل وجه. قال والمذهب الثالث مذهب مالك وأحمد أنها مرتبطة من وجه دون إيش من وجه دون وجه من وجه دون وجه على حسب ما دلت عليه على حسب ما هذا الصواب هذا الصواب على حسب ما دلت عليه الأدلة. ومن ذلك أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا لك الحمد. هكذا جاءت السنة التفصيلية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تأتي إلى حديث مثلا صلوا كما رأيتم نصلي وتقول ما دام النبي قال. لا النبي الآن يبين لك ويفصل لك عليه الصلاة والسلام ويقول لك إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد قولوا ربنا لك الحمد فلا تكرر. هذا هو الإمام الذي يقول سمع الله لمن حمده. أما أنت فتجيب فتقول ربنا لك الحمد. نعم إذا كنت منفردا تقول سمع الله لمن حمده. أما إذا كنت خلف الإمام فإنك تقول ربنا ولك الحمد. نعم.

من أهل رواية الحديث، ولكنه يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، ولهذا لا يصح في الحقيقة لا حديث ركبتين ولا حديث اليدين، ولا حديث اليدين، وإنما ربما يكون حسنا هذا الحديث الآخر، ذكرت حديث عبد الله بن نافع الصائغ، عبد الله بن نافع صدوق لا بأس به، يعني قال يعمد أحدكم فيبرك بروك البعير. والذي يظهر والله أعلم هو مختاره شيخ الإسلام تيمية وغيره أن المقصود النهي عن بروك كهيئة بروك بعير، لا علاقة له باليدين والركبتين. فعلى هذا إذا نزل من قامته وهو لم وقدم يديه فلا حرج، فإذا نزل من قامته مثلا وقدم ركبتيه فلا حرج. أما إذا برك كهيئة بروك البعير بحيث أن مقدمته تنخفض ومؤخرته ترتفع، هذا هو المعنى، هذا المكروه يعني الهيئة مكروه. لا ليه؟ لأن البعير أصلا يمشي على أربع وبنادم على ثنتين، ما يقال إنه، لكن متى يمكن أن يكون؟ يكون إذا كانت هيئته كهيئة بروك البعير، هيئته وعليه، إذا نزل على يديه فلا حرج، إذا نزل على ركبتيه أيضا فلا حرج. وذلك أن الأحاديث كلها في هذا الباب لا تصح، لا حديث شريك ولا حديث عبد العزيز بن محمد راوردي، كلها لا تصح، إنما الذي ربما يكون حديثا حسنا حديث يعمد أحدكم فيبرك بروك البعير. نعم. قال باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال حدثنا أبو دارون قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني البخاري أيضا، البخاري قال عن محمد هو عبد الله محمد بن عبد الله بن حسن، عبد الله محمد بن حسن النافع الصائغ، عبد الله محمد بن عبد الله مو عبد الله محمد بن عبد الله، قال البخاري لا يتابع على حديثه، قال البخاري لا يتابع على حديثه. نعم. قال باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال حدثنا أبو دارون قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قام، فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. إنه الحديث الأصل حديث ابن عباس قال أمرت أن أسجد، قال الراوي وأشار إلى أنفه، قال وجبهة أمرت أن أسجد سبعة أضهم، وأشار إلى من الذي أشار، هذا فيه يعني هل هو النبي هل هو ابن عباس، ما هو ظاهر فيه يعني في الرواية، ما هو هذا ظاهر، ولكن هذا الحديث حديث أبي حميد حديث صحيح، ويشهد له ما في الصحيحين من قصة حديث أبي سعيد قال فرأيته ليسجد صبيحة 21 وأثر الطين على جبهته وأنفه، وأثر الطين على جبهته وأنفه. والذي يظهر والله أعلم أن سجوده على الجبهة يجزئه، ولكنه ناقص، والأكمل أن يسجد على جبهته وأنفه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق أنه قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد رضي الله عنهما قال: أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن يكون يداه قريبا من أذنيه. نعم، وهو كذلك حديث حسن، وهو في الصحيح من حديث وائل. الحديث وائل، والحديث المتقدم معنا قبل قليل حديث حميد قال: حذو منكبيه، فهما صفتان: يضع رأسه بين كفيه أو حذو منكبيه، كلاهما صفتان صحيحتان. لا، وجهه يضعه بين يديه، ها، بين كفيه، أو يضع يديه كفيه حذو إيش؟ إذا سجد حذو منكبيه، كلاهما صفتان صحيحتان. قال: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض: وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وجابر وابي سعيد رضي الله عنهم قال حديث العباس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، السجود يكون على هذه الأعضاء السبعة: على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أطراف لا يصح السجود إلا باجتماع هذه السبعة، إذا اجتمعت هذه السبعة صح السجود، وإلا لم يصح. وقوله ولا يكف ثوبا ولا شعرا، معنى هذا أنه إذا كان عليه ثوب أو شعر فإنه يجعله يعني يتدلى معه ولا يكفه، أو مثلا عمامة أو بشت، أو يجعله إيش؟ يسجد معه ولا يكفه. نعم. قال: باب ما جاء في التجافي في السجود. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: أقرم سيأتي رقم. قال: عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقائم النمرة، فمرت ركبه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي أسيد وأبي مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازم وعدي بن عميرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد، وعبد الله بن أرقم الزهري كاتب أبي بكر الصديق، وعبد الله بن أقرم الخزاعي إنما نعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث حسن، وهو في الصحيحين عن جمع من الصحابة: عبد الله بن بحينة وميمونة أن النبي عليه الصلاة كان إذا سجد جاف بين إيش حتى تقول رضي الله عنها لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. وتقول كنا نأوي له إذا، أو يقول عبد الله بن حينة قال إذا كان إذا جنح سجد جنح، يعني إيش هذا؟ طبعا يفعله الإنسان إذا كان إماما أو منفردا، ما هو مأموما، مأموما يضايق غيره، لكن إذا كان إماما أو منفردا فالسنة له أن يجافي بين بقدر ما يستطيع ويرفع بطنه عن فخذيه كما جاء في الحديث الآخر، رفع بطنه عن فخذيه ويجافي يديه، جافي يديه. نعم. قال باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هناد قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنهم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعي في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. في حديث البراء قال فليضع يديه وليرفع مرفقيه، وليضع كفيه يعني وليرفع مرفقيه، هذه هي السنة، لا يضع يديه على الأرض وإنما يرفع ذراعيه، وإنما يرفعهما، يضع فقط كفيه، يضع كفيه على الأرض. حديث أنس الصحيحين. قال باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين أنه مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. إشكال عندك في نصب القدمين؟ يعني هذا ما جاء في حديث أبي حميد، فكان إذا سجد فتخ بين أصابعه، يعني جعل أصابع رجليه في السجود متجهة إلى الكعبة، متجهة إلى القبلة، متجهة إلى القبلة. في في في في صحيح البخاري وفي مسلم قالت عائشة رضي الله عنها فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. جاء في ابن خزيمة وهما ملتصقتان، وهما إيش؟ وهما ملتصقتان. فهذه السنة في القدمين أن يلزق قدميه وهو ساجد، فيجعل أصابع القدمين جهة إيش؟ جهة القبلة، جهة القبلة. نعم. قال قال باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم وذكر نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. حديث البراء في الصحيح وهو يعني يدل على أنه لا بد من اطمئنان والاعتدال بين السجدتين. لهذا جاء في أبي داود لما قال في الاعتدال بعد الركوع قال حتى يعود كل فقار إليه، وقال أيضا في الاعتدال بعد السجود قال حتى يعود كل فقار إلى ما كان. ما معناه فقار؟ يعني الظهر، يعني حتى يعتدل ويطمئن، حتى يعتدل إيش ويطمئن. وفق الله جميع ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين.